ما هو الفرض والواجب مع التفضل بإعطاء أمثلة على ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الفرض والواجب شيء واحد، وهو الذي يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، يقال له فرض ويقال له واجب. ولكن بعضنا بعض أهل العلم يستعمل الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوده، وما كانت أدلته أضعف من ذلك يسمونه واجبا. وإلا فالأصل لذلك في أهل العلم أن الفرض والواجب شيء واحد، ويقال الصلاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الصلاة في الجماعة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الزكاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الصيام رمضان فرض ويقال له واجب، ويقال الحج مع الاستطاعة فرض ويقال له واجب. هذا هو الضعف عند جمهور أهل العلم، وهو الشيء الذي قام الدليل على أنه لازم، يستحق العقاب تاركه ويستحق ثواب فاعله، هذا سمى فرضا وسمى واجبا. ولكن بعض أهل العلم فيما تقدم قد يتسامحون ويطلقون الفرض على ما قويت أدلته وصارت واضحة جلية معلومة الدين بالضرورة، فيسمون ذلك فرضا، الصلاة فرض، الزكاة فرض، ويسمون التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود يسمونها واجب، يسمون التكبيرات ما عدا الأولى يسمونها واجب لأن أدلتها أقل من أدلة وجوب الصلاة نفسها. وهكذا يسمون في الحج الرمي أو الجمار يسمونها واجب، يسمونها واجب، ويسمون الذي يسمونه الزكاة واجب، ويسمون الطواف ركن وفرض، ويسمون الوقوف بعرفة فرض وركن لأن أدلته أظهر وأعظم. هكذا أمثلة كثيرة في أهل العلم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.